النهاردة هنلتقي مع الجن والسحر الأسود، المس الشيطاني والدجالين. هو ده محور حديثنا دايما، والعمر ما هينتهي غير بانتهاء الراوي. ممنوع المحاولة، ممنوع الاقتراب. سيطر على فضولك، سيطر على تفكيرك نحو العالم الآخر. صدقني النتيجة كارثية. في ناس كتير لما بتسمع تجارب حقيقية بتسأل وتقول اشمعنى الحاجات دي مش بتحصل مع الناس المشهورة وبتحصل مع الناس العادية بس؟ الإجابة غلط، مفيش ده. التجارب وكل المواقف الغريبة بيتعرض ليها البشر كافة، مواقف الجن بتحصل لأي إنسان، بتحصل مع الإنسان العادي والإنسان الشهير. وكتير كمان من المشاهير حكوا عن تجاربهم مع الجن، زي الفنان عمر خورشيد اللي حكى عن صداقة بينه وبين جن عمرها طويل جدا. وأما عمر الجن اللي كان على علاقة بيه كان بيقول إنه أكتر من 1000 سنة. وكمان المغني الشهير عين، ونكتفي بذلك، اللي حكى في أحد البرامج قصة غريبة عاشها في بداية حياته على طريقة فيلم الإنس والجن، وقال إن كان في علاقة حب بينه وبين جنية عاشقة لمدة 11 سنة. وبيقول إنه زمان لما اتجوز سكن مع مراته في شقة على قدهم، وبعد جوازهم بأيام مراته صحيت من النوم وطلب منها تعمله فنجان قهوة على ما يقوم وياخد الحمام بتاعه، وقالت له هتستناه في الصالة. ودخل الحمام وخرج في وقت بسيط، لقيته طالع بتقول من أوضة النوم برضه، يعني شافته في وقت واحد مرتين. صرخت، فقدت الوعي، فاقت بعد ما فوقها طبعا وحكيت له اللي حصل، وصدمها انه حصل معاه نفس الامر وشافها مرتين في مكانين مختلفين في نفس اللحظة، كانت في المطبخ وكانت خارجة من أوضة النوم في نفس الوقت. بيقول انه ما حكلهاش في الاول اللي حصل لانه كان خايف انها تطلب ان هما يسيبوا الشقة، لكن الموضوع للأسف اتكرر معاهم كتير. وآخر مرة حصلت ليهم لما خرج راح الشغل واتفاجئت بيه بعدها موجود في الصالة. فضلوا يحاولوا يصبروا ويقولوا يمكن مفيش حاجة هتحصل تاني، لكن في مرة صحيت الزوجة على صوت تليفون بيرن، وكان هو جنبها نايم عادي، وردت على التليفون اتصدمت بصوت زوجها وهو بيقول لها انا هتأخر النهاردة، عايزة حاجة اجيبها معايا وانا جاي. اللي حصل ان الزوجة خرجت تجري من الشقة لانها ما بقتش عارفة اللي بيكلمها هو الزوج ولا الجن، واللي نايم جنبها في السرير يا ترى هو زوجها ولا الجن. المشكلة ان هما سابوا الشقة، لكن المواقف المريبة فضلت وراهم وبتطردهم. وهو حكى القصة في أكتر من برنامج لما قرر يخرج عن صمته، وقال إنها كلمته وقالت له إنها مش هتسيبه، وفضل فترة حال واقف لعارف يشتغل ولعارف يمضي على أي حاجة. والموضوع استمر لسنوات طويلة. بيقول إنه حكى لصحفي صديق لي في جريدة أو مجلة الموعد، عرفه على واحد اسمه عمه صبري. عم صبري ده خلصوا منها بطريقته، لكن بيقول انا مش حابب افتكر الفترة دي باي شكل من الاشكال. يا ترى عرفتوا مين المطرب عين صاحب هذه القصة؟ طيب تعالوا نروح لقصصكم انتم بقى اللي بتبعتوها لنا على جروب عيلة أحمد يونس، اللي دايما بطلب من حضراتكم تتأكدوا ان العدد الموجود فيه فوق 158,000، علشان أقل من كده دي جروبس غير حقيقية. حنان بتقول قصتي بدأت لما كنت عندي 22 سنة من 6 سنين، كنت مخطوبة وبعد فترة انفصلت، عادي بتحصل لبنات كتير. المهم مرت مدة ورجعت اتخطبت لشاب تاني والموضوع برضو مطولش وانفصلنا. اقترحت عليا واحدة قريبتي اني اروح لواحدة بيقولوا عليها شيخة تعمل حجاب مثلا، لانها شك ان في حد عاملي عمل او سحر بالتفريق وان الجواز يفشل. ما كنتش اعرف ساعتها هل ده صح ولا غلط، بس قلت اروح واجرب، لان الخطوبة التانية انا كنت متمسكة بيه جدا، لكن للأسف هو اللي قرر يسيبني وبدون اي سبب بالمناسبة. رحت وفضلت تقرأ عليا ومن غير تفاصيل كتير ادتني حجاب ألبسه وطلبت مني ما اخلعوش ابدا غير وانا داخل الحمام. اتخطبت فعلا بعدها وما حصلش نصيب برضو، وفضلت برضو محتفظة بالحجاب لحد ما في يوم قلت هو ما منوش فايدة وقمت رمياه في الحمام. بعد كده ابتديت احس واتخيل ان في حاجة معايا، حاجة ضلمة، شخص طويل مش باين له ملامح، موجود باستمرار معايا، شايفاه في الضلمة بجد. حسيت ان الخوف بيتسلل ليا، بدأت اهجر اوضتي وانا في الصالة، على طول افضل قاعدة في الصالة. بدأت اشوف كائنات سودة عينيها حمرة بتبقى فوق الدولاب وموجودة في الحيطان، وكأنها خيالات واطياف. وفي مرة وانا في الأوضة نمت من كتر القلق والتعب والإرهاق، وصحيت على صوت بيزعق في ودني وبيقول لي اطلعي برا. جريت وخرجت برا الأوضة والباب اترزع ورايا لوحده. ماما كانت واقفة جوه المطبخ شافتني وشافت رعبي وفضلت عيط، حاولت تطمني وترقيني. بعد اليوم ده بقيت اشغل قرآن في الأوضة وفي البيت كله، الموضوع هدي. لكن في مرة ما شغلتش، نسيت او مش عارفة ايه اللي حصل. صحيت بعد نص الليل، ضوء ضعيف في الأوضة جاي من لمبة الصالة، شفت حد ماشي، جسمه مش جسم انسان بني ادم ابدا، كان بيتحرك قدام باب الأوضة بتاعتي اللي كنت سايباه متوارب. فضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، مشي مر مرة، يعني كان بيمر رايح جاي رايح جاي، فمرة أم عدي ومرجعش وأنا بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا حاليا بفكر إن الموضوع الحجاب ده ممكن يكون سبب. بيني وبينك يا يونس، أنا عايز أروح للست اللي عملته بس خايفة منها في نفس الوقت، ما تقولولي أعمل إيه؟ صديقتنا حنان، من فضلكم ادخلوا على جروب عيلة أحمد يونس وابعتوا لحنان أراءكم وقولولها تعمل إيه حالا، علشان هي قالت إنها تدخل على الجروب وتشوف. تاني الجروب اسمه عيلة أحمد يونس، فيه فوق 158,000، وادخلوا اكتبوا نصيحتنا لحنان تعمل كذا. سلام عليكم، أتمنى يا يونس تكون بخير. اللي هحكيه أقسم لك أنه حصل حرفيا معايا، أو تحديدا يعني مع ابني الصغير. أنا مريم من اسكندرية، وفي يوم كنت قاعدة أنا وابني وبنتي في الأوضة، وكان يوم أجازة. ابني وقتها صغير 4 سنين بالكتير، كان على طول بيجري ويلعب وما بيقعدش خالص. في اليوم ده لقيت ابني داخل علي الأوضة بيجري وبيصرخ وبيشاور على الصالة وما بيتكلمش، صرخات متواصلة. ما فهمتش بيعيط ويصرخ ليه، طلعت خدته من إيده وجريت على الصالة. فضل يعيط ويشاور ورا باب الشقة ويقول لي مشي يا ماما. اترعبت، وخصوصا ان مفيش حد، سألته مين يا حبيبي اللي يمشي وهو عمال يشاور ويعيط ويكرر نفس كلامه، مشي يا ماما مشي يا ماما. علشان اطمنه رحت وفضلت اضرب في ايدي كده بالهوا كأني بمشي حد، وعمال اقوله خلاص اهو يا حبيبي مشي خلاص مشي خلاص، وشلته ودخلت الأوضة. فمرة تانية بعد ما بنتي الكبيرة راحت المدرسة الصبح وجوزي راح الشغل وما فيش غيري أنا وابني الصغير، بعد ما خرجوا نمت وخدت ابني في حضني وصحيت على صوت حد بياكل، بياكل بصوت مستفز جنبي. صحيت أبص يمين وشمال، ابني نايم، أمال مين اللي كان صوته بياكل بالصوت المستفز ده؟ استعذت بالله من الشيطان الرجيم والموضوع خلص وما تكررش تاني. لكن من وقتها وانا عندي احساس طول ما انا في البيت لوحدي ان في حد ساعات بيحط ايده على شعري او على مناطق متفرقة من جسمي. اما ابني ففضل لمدة طويلة جدا كل شوية يجيله حالة بكاء هستيري ويقول لي مشي يا ماما. كلام كتير وأراء كتير سمعتها يا يونس من الناس، لكني مش عارف، أنا مش شايف الحل الوحيد غير إني أحافظ على الذكر والصلاة، هو ده اللي يحميني ويحمي ابني ويحمي بيتي كله. وتعالوا نسمع جمال بيقول لنا إيه. إزايك يا أستاذ أحمد؟ سامحني لو قصتي طويلة شوية، أنا اسمي جمال، كنت عايش في فترة مع والدي في بيت جدي الله يرحمه. بيت جدي كان مهجور من زمان وإحنا كنا عايشين في شقة عادي، بس والدي باع الشقة لظروف ورجعنا سكننا في بيت جدي. وقتها كان عمري 13 سنة، كنت بربي كلب جيرمن وكان كلب متربي على الغالي الحقيقة. عملت له بيت فوق السطوح لما نقلنا بيت جدي. ابتدى الكلب كل يوم الساعة من 3 لـ5 فجرا يعوي بطريقة جنونية ويجري على السطوح، ومن ضخامة جسمه كان كأن فيه ناس كتير بتجري على السطوح صوت خطواتهم. طلعت أشوف في مرة فيه إيه، مفيش حاجة، السطوح فاضي مفيهوش غير أوضة صغيرة وشوية كراكيب. وفي مرة الكلب كسر الباب الخشب ونزل يجري من على السطوح على السلالم وينبح بشكل هستيري. دخلته الشقة، قعد قدام الباب مش عايز يتحرك كأنه مستني حد هيدخل من بره، وواخد وضع التحفز والانتباه جدا والاستعداد انه هيهجم، لحد ما جت الساعة 5 قام نايم. انا علشان اتأكد من الموضوع كررت الوضع اكتر من يوم، ومن الساعة 3 للساعة 5 الكلب ياخد نفس الوضع ومش فاهم. بعد الموضوع ده باسبوع سمعت نباح الكلب مرة تانية الساعة 4، بس في لحظة سمعت حاجة بتتهبت في الشارع قدام البيت، لقيت الكلب في الارض في الشارع ميت. الطبيعي ان الكلاب مش بتنط على المهم من اماكن مرتفعة. زعلت جدا وقلت يمكن اتجنن والحالة الهياج اللي جات له دي هي سببت في ده، وقلت ممكن زعل من قعدته على السطوح وقت كبير. بس بالمناسبة اول ما البيت بيصحى بينزل يقعد مفكوك في البيت، احنا مش حابسينه فوق السطوح ولا حاجة. قعدت فترة واشتريت كلب تاني أصغر وبدأت أربيه وعوده على المكان وحطه فوق السطوح برضه، وفوجئت بعد مدة إنه برضه بيعمل نفس التصرفات بتاعت الكلب اللي مات. كل يوم الساعة 3 بالليل ياوي بطريقة جنونية ويجري على السطوح وينبح بشكل هستيري. أنا قلت كده الموضوع غريب ومش صدفة، وطلعت فعلا بالليل أشوف فيه إيه، مفيش حاجة، الكلب عمال يجري وخايف وحرفيا بيستخبى ورايا. أخدته ونزلت عند الشقة وربطته على السلم، ومر يوم والتاني وطلعته تاني فوق السطوح وسمعته تاني بياوي. أنا مش فاهم إيه اللي بيحصل، وخصوصا إنه أنا لو سبته أكتر من كده ممكن ينط هو كمان، لأن خلاص الوضع كده باين إنه هينتحر هو كمان، أو والله أعلم حاجة هتشيله وترميه. أنا عارف إن الكلاب بتشوف اللي إحنا ما بنشوفوش، بس إيه يعني اللي ممكن يكون موجود والكلاب شايفاه؟ في ناس قالوا لي ان فكرة ان البيت مهجور ممكن يكون الجن انتشر فيه وتواجد فيه بشكل اكبر، ممكن يكون في كائنات وجود الكلب بالنسبة لها مزعج. دي الاراء اللي سمعتها، بس انا حابب اسمع رأيك برضو يا يونس انت والمعلمين. صديقي انا رأيي مش هيختلف عن رأيك كتير، انت يعني قلت جملة انا شايفها بتشمل كل حاجة، ان في حاجة في البيت وجود الكلب مضايقها. انا رأيي حاجة من اتنين، يا هتخلي الكلب معاك في الشقة يا تبيعه او ترجعه او تشوف هتعمل فيه ايه، لان حرام احنا مش بنجيب الكائنات دي عشان نرميها ولا عشان نبهدلها ولا عشان تترمي من فوق السطوح تموت. انت خلاص ايقنت وادركت ان في حاجة مش مظبوطة، يبقى خلاص ما تجيبش ارواح وكائنات ربنا خلقها تبهدلها معاك. سامحني، انا مش شايف اي سبب لوجود كائن تاني في البيت. عرفت بقى انت تشوف حل تحل الموضوع حله، بس ما تجربش في مخاليق ربنا يعني. ده رأيي، وربنا يكتب لك الخير يعني. معلمين برضو قولوله رأيكم على جروب عيلة احمد يونس، زي ما بنتفق دايما ان في فوق 158,000، وهو بيزيد كل حلقة بسبب وجود معلمين جداد فيه. عبد الرحمن صديقنا بيقول: ما اقدرش اقول اللي كاتبه كله حقيقة، ولا اقدر اقول انه وهم، بس اللي متأكد ان في جزء من الواقع مرعب، وان في حاجة حصلت بالفعل. الحكاية دي حصلت مع واحدة قريبتي، كانت الزوجة التانية لزوجها، وكانت طليقة زوجها في خلاف شديد معايا، عملت لهم سحر في الشقة، وده اللي اكتشفوه بعد كده، لكن للأسف كان متأخر. في البداية بعد الجواز كانت قريبتي دايما تسمع همس في البيت، وتقول انها بتشوف ناس كتير، زوجها ما بيصدقهاش، واحيانا هي وهي لوحدها كانت تسمع خبط على الباب، تبص من العين السحرية تلاقي واحد شكله بشع بيبص عليها وبعدين يمشي. كمان بدأ يجيلها زي تشنجات، لدرجة ان زوجها شك ان عندها صرع او مرض. راحت عند اهلها كام يوم، لكن رجع بعدها، هي اللي رجعت اسف، بعدها مش مستقرة نفسيا، وبدأت تهزي بكلام غريب طول ما بتكون لوحدها، وما بقاش حد عارف اصلا بيجرالها ايه، عمالة حالتها تتدهور. الموضوع كان صعب جدا عليها وعلى زوجها وعلى اهلها، لحد ما في يوم دخلت الحمام بتفتح النور، هي بتقول انها لقت في ركن الحمام عروسة قماش لعبة شكلها بشع ومتخيطة بخيط اسود وعليها دم. فضلت تصوت، جي جوزها لقى العروسة فعلا، اتصلوا على اهلهم، جابوا شيخ وقال لهم ان في حد بيدخل الشقة، والعروسة دي كانت مستخبية في مكان، ولسبب ما محدش يعرفه وقعت. أيوة وقعت. ودخل الشيخ وقريبتي وجوزها أوضة، والباقي استنوا برا، وفضل يرقيها ويقرأ أدعية وقرآن وأذكار، والناس اللي برا الأوضة بيقولوا شافوا حاجة زي دخان أسود بيطلع من تحت الباب. وبعدين الشيخ قال لهم لازم تغيروا العتبة دي وتمشوا من البيت، وربنا يكتب لكم الخير بعد كده. ونروح لمروة بتقول لنا: مساء الخير، ازاي حضرتك يا أستاذ يونس؟ من كتر حبي لتجارب حقيقية وحبي لمتابعتك، بتمنى من زمان أشارك ويبقى عندي تجربة خاصة بي أقولها للبرنامج، بس الحقيقة مفيش. الموقف اللي هقوله ما حصلش معايا، أنا حبيت أشارك وخلاص، لأنه حصل مع بنت عمتي زمان ولسه مأثر فيها لحد دلوقتي، وبيسبب لها فزع وخوف لما افتكرها. وهي كمان بنت عمتي كانت ساكنة في عمارة جديدة وملهاش جيران في نفس الدور، وكانت ساكنة في دور عالي، كانت بتقدر تكشف العمارة كلها والشوارع اللي حواليها. في يوم حصل حادث مؤسف، كان في ضيوف جايين لناس في العمارة في الدور الرابع، وابنهم طلع فوق للأدوار اللي مش مسكونة ومش متقفلة، والأدوار دي طبعا ما فيش سور لبلكونة وحاجات زي ما انت حضرتك فاهم، للأسف وقع من دور عالي وتوفى. حادثة صعبة جدا، كانت كمية صويت وصراخ، وحاجة طبعا أكيد حضرتك مدركها بسبب التجربة اللي حضرتك مريت بيها في وفاة ابن أختك. تمام. بعد فترة من موت الطفل، وتحديدا بعد 40 يوم، بتحكي بنت عمتي انها لما كانت بترجع في وقت متأخر هي وزوجها، كانت بتتخيل انها بتلمح حاجة في هيئة طفل بيلعب في الشارع اللي ورا العمارة، في نفس المكان اللي الطفل وقع فيه ومات، وبعدين ترجع تبص تلاقي الولد مش موجود. مرة تانية كانت واقفة في البلكونة بتقول انها لقت نفسها سرحت جامد، وتهيأ لها ان الطفل ده بيجري بسرعة في الشارع، وكان بالظبط نفس ملامح الطفل اللي مات، وفاقت كأنها كانت بتحلم. بعد كده في مرة بتقول انها كانت نازلة على السلم، شافت الطفل بيجري وبينزل على السلم، بتقول جريت وراه لانها متأكدة ان ده الطفل اللي وقع، لكنها ما لحقتوش. مرة تانية بتقول انها كانت نازلة على السلم وسمعت صوت طفل بيعيط جاي من الأدوار العليا. طلعت ورا الصوت لكنها ما لقيتش حاجة. أحمد بيشاركنا بتجربته وبيقول من حوالي 5 سنين اتوفى صديق لينا وهو مسافر على طريق سريع قريب من طريق العالمين، وجات لنا مكالمة مفزعة بالخبر ده. اتجمعنا أنا وصحابي ورحنا عشان نقف مع أهله ونستلم الجثة من المستشفى ونخلص إجراءات الدفن والجنازة وكل الكلام ده. سافرنا كلنا مع والده ورحنا المستشفى اللي فيها الجثمان. كان معنا صديق بدون ذكر اسمه موسوس جدا بموضوع الجن والعفاريت، وبما ان انا يعني المواضيع دي ما بتاخدش مني تفاصيل كتير وتفكير كتير، كنت دايما علاقتي بيه سطحية لان هو دايما كلامه في الحتة دي. لكن لما شفته معرفش ليه قلبي اتقبض، ولقيته بيقول لي وكأنه بيكلم نفسه: انا حذرته قبل ما يسافر بالليل على الطريق ده بالذات وما سمعش كلامي، اهو مات. وفضل يحكي ويقول ان الطريق ده ملعون وحوادث كتير بتحصل في نفس المكان. اللي حصل ان انا اتعصبت عليه وزعقت له، وطبعا ما قطعش وصلة الزعيق دي غير لما الدكتور ووالده بيقولوا ان الميت اتغسل وطالعين بيه دلوقتي. اتحركنا ناحية القاهرة، واحنا راجعين على الطريق لقينا العربية بتاعت صاحبنا اللي عمل بيها الحادثة مركونة، ووقفنا جنب العربية. كان واقف راجل عجوز شفناه، كان واقف ومعاه عصاية وعمال يدب بيها على العربية كأنه بيخبط عليها. اتوترت ومعلقتش ومشينا لأن والد صديقنا انهار. المهم يمر على الموقف ده سنة بالظبط، وتشاء الظروف ان انا سافر بالليل على نفس الطريق ومش في دماغي حاجة. كانت الساعة حوالي 1 بالليل. بعد ساعة وصلت للمكان اللي كان فيه عربية صاحبي اللي عملت الحادثة ومات. سبحان الله معرفش ايه اللي حصل، لقيت العربية بتلف لوحدها وعملت حادثة في نفس المكان. اخر حاجة لاحظتها ولمحتها قبل ما افقد الوعي الراجل العجوز، شفته كان واقف وماسك العصاية وكان بيدب بيها على الارض. الحمد لله انا خرجت من الحادثة سليم، لكن شوية اصابات والعربية زي ما بيقولوا ما بقتش تنفع. لكن يا يونس أنا عمري ما هنكر أن بعد الموقف ده أنا تفكيري اتغير وطريقة إدراكي للأمور كلها اتغيرت، وبقيت أصلا مستحيل أن أنا أسافر على أي طريق بالليل. ولاء بتشاركنا وبتقول احنا ساكنين في منطقة شعبية وساكن في نفس الشارع واحد معالج ومش بياخد فلوس الأمانة من حد، مشهود ليه بحسن الخلق وبيجيله ناس كتير من كل حتة ما شاء الله، والناس بتقول ليه كرامات ومعروف قوي عندنا. المهم يعني احنا بيتنا قريب من البيت بتاعه، وتحديدا احنا البيت يعني اقول لك اللي في وشه مباشرة، ومش هقول اسم المنطقة لان انا لو قلت اسم المنطقة في ناس كتير من اللي بتسمع هتعرف وهتعرفه. المهم ان انا دايما بكون شايفة اللي داخل واللي خارج، وفي الغالب بنسمع صراخ وما شابه ذلك، وكل الكلام اللي بنسمعه بقى ان الجن حضر وانصرف والحاجات دي. وفي يوم كنت واقفة بنشر الغسيل في البلكونة، شفت ناس جايين وجايبين بنتهم، بنت شاب عروسة ما شاء الله، وكانت مش راضية تدخل او مش عارفة تحديدا تدخل. من الواضح ان عليها فعلا حاجة، كانوا بيحاولوا معها بكل الطرق مفيش فايدة، وكانت بتعيط وبتلطم بصوت عالي جدا. انا كنت واقفة شايفة وسمع ده قدامي، وقلت يا رب زيح عنها، وفضلت اقرأ آية الكرسي وادعي ان اللي عليها ده يبعد عنها وان ربنا يشفيها. اللي حصل يا يونس انا بوشوش، انا بقرأ حرفيا بوشوشة كده في سري، لقيتها لك قامت رفع وشها وبصالي حتة بصة، انا حرفيا الدم نشف في عروقي، ولقيتها بتتكلم وبتزعق وصوت أجش، وقامت نزلة ضرب وطحن في الناس اللي موجودين معاها. أنا لمحت ومعرفش يمكن كان بيتهيألي، لمحت في راجل غريب واقف وسط الناس ما كانش موجود مع اللي موجودين، وكان بيضرب معاها أهلها. أقسم لك إن أنا شفت ده. قلت انا بيتهيأ لي. ما كملتش نشر هدوم بالمناسبة، ومعرفش هي دخلت ولا لا، وقفلت البلكونة مش عاوز اسمع اي حاجة ولا اشوف اي حاجة بصراحة. حوالي الساعة 4 بعد العصر وانا قاعدة على السرير سمعت صوت دوشة، والصوت كان جاي من الشارع. فتحت البلكونة وبصيت لقيتها واقفة في الشارع وبتنادي عليا. انا فكرت بقى ان انا اترعبت، دي ما تتوصفش. انا اللي جرالي ما جراش لحد. ولقيت اهلها جريوا، وقام حد بصص لي منهم وفضل يعتذر لان هي بدأت تشتم. شاورت له بدماغي انه حصل خير ودخلت. ومن يومها احنا قفلنا البلكونة دي اصلا بعمدان وعيدان خشب وعمدان حديد، وما بقيناش نطلعها خالص. ونروح لتجربة خالد. خالد بيقول: مساء الخير يا يونس، أنا من زمان أسمع عن الجاثوم، وفي الوقت ده أنا ما كنتش أعرف حاجة عنه، بس كنت بحب أقرأ في الحاجات دي اللي هي أمور الجن، واشتري كتب وأفضل أدور على معلومات عنهم. وياما قريت عن الجاثوم وسمعت ناس مرت بيه، بس أنا عمري ما كنت مريت بتجربة الجاثوم دي. وبصراحة كنت بقول إن ده شلل النوم، وما فيش جن ولا عفاريت ولا أي حاجة من الكلام ده، لحد ما في يوم جالي الجاثوم فعلا ومريت بالتجربة بكل تفاصيلها، ولحد دلوقتي مش قادر أشيلها من دماغي أو من تفكيري. الموضوع ده من سنتين بالظبط، كان عندي 22 سنة. نقلنا في بيت جديد، وبعد ما نقلنا بحوالي شهر أهلي راحوا زيارة وقالوا إن هم هيرجعوا آخر اليوم بالليل، وبقيت في البيت لوحدي. كان الموضوع بعد العصر، كنت راجع من الكلية وكانت المحاضرات كتير، وراجع تعبان ومنهك ومرهق جدا. دخلت على السرير وترميت. بعد ساعة مما دخلت أنا حاسس بحاجة غريبة. من قبل ما نام حاسس أني خايف من حاجة مش عارف هي إيه. قلبي مقبوط، دقات قلبي مش سريعة، دي بطيئة جدا، وحاسس زي ما يكون قلبي هيقف. معرفش اللي هقوله ده حصل ولا تهيؤات، بس هقوله. أنا أول ما نمت ويدوب عيني راحت في النوم، لقيت نفسي اتكتفت وتشليت وتعرضت للجاثوم. شفته وانا مغمض عيني بني آدم. أيوة وانا مغمض، هو مش عارف، هو جسم اسود ضخم واقف قدام السرير وعمال يقول كلام انا مش مفهوم، مش عارف افهمه ولا مدركه. فضلت اقول في سر: يا رب يا رب، وفين وفين، على ما قدرت لساني فك وقرأيت الكرسي. عمري في حياتي يا يونس ما ترعبت ولا خفت قد اليوم ده. حاولت بعد كده فك نفسي، وبدأت واحدة واحدة أفك نفسي. صحيت حرفيا زي ما يكون مضروب علقة من يجي 5-6. حاولت أفتح عيني، بالمناسبة لما بدأت أصحى كان عليها تقل شديد جدا. وصحيت، والمشكلة إن أنا صاحي زي ما بقولك تعبان ومرهق جدا، مش قادر حتى أقوم من على السرير. لكن للأسف اللي حصل إني رحت في النوم تاني، وتكرر الموقف بالتفاصيل ويمكن أسوأ تاني. وصحيت المرة التانية على صوت باب الشقة وهو بيتفتح، وكأنه كان هو النجدة، والموقف انتهى. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها، ادخل حالا على جروب عيلة أحمد يونس اللي فيه فوق 158,000، وهتلاقيه بيزيد أكتر. يعني كل ما تسمع التجربة، ممكن تسمع الحلقة دي متأخر بعدها بمدة على يوتيوب، فتأكد بس ان هو العدد الموجود يعني فوق 150 و160 وانت طالع، لأن في جروبس كتير بتحمل نفس الاسم ولكني غير مسؤول عنها. ومصطفى بيقول: أنا هحكي عن موقف حصل لي، هو مش مرعب لكن تقدر تقول عليه يونس إنه حاجة من ما وراء الطبيعة. كنت بدور على سكن جديد ننقل فيه أنا ومراتي وولادي. لقينا شقة لقطة كبيرة، إيجارها أقل من نص إيجار الشقة اللي كنا فيها، هي في منطقة هادية وبعيدة شوية عن الخدمات، بس عادي كده كده المدينة اللي احنا عايشين فيها تتلف كلها في نص ساعة. فقلنا خلاص هننقل فيها قبل ما حد غيرنا ياخدها. نقلنا فيها شقة جميلة، أول كام يوم تحس فيها بجو روحاني غريب كده، وتقريبا الناس اللي قبل منا كانوا ملتزمين لأن الشقة مليانة مصاحف وآيات قرآنية كتير. المهم في يوم وأنا نايم حلمت إن في راجل ظهر لي وقال لي الحق بسرعة، وحذرني من كارثة هتحصل في مكان شغلي. صحيت من النوم مفزوع، ورغم الحلم الغريب والغير منطقي اللي استحالة يحصل، بس معرفش كان في حاجة جوايا مصدقة. حسيت بتوتر ولبست في ثواني معرفش ازاي، ونزلت جريت ورحت على مكان شغلي بدري ساعة عن كل يوم. وسبحان الله لما وصلت لقيت مس كهربائي وكان بداية الحريق، وكان ممكن المكان يتحرق كله. وبفضل ربنا سبحانه وتعالى لحقت اللي كان هيحصل وأنا ما كنتش مصدق. الموقف غريب وما يتصدقش، وصولي في الوقت ده والإنذار اللي جالي في الوقت ده مش مفهوم. لما حكيت عن الحلم الكل استغرب، لكن محدش كدبني، والكل قال لي إن دي شفافية أو كرامة ربنا ادهالي علشان بيوت الناس اللي كانت هتتخرب. لحد دلوقتي أنا حاسس فيها بحاجات روحانية كتير، وحاسس إن اللي حصل ده لطف من ربنا بينا. ممكن أحكي لك عن مواقف كتير حصلت لي فيها، بس يعني المعلمين يطلبوا ده وأنا تحت أمرهم. ماشي، احنا هنستناك. ويا جماعة اطلبوا منه يحكي لنا حاجات عن الشقة الحلوة دي، ويا ريت يا اخويا كلنا عندنا شقة حلوة زيك كده بتخلينا نبقى في الأمان. تعالوا نروح بقى لتجربة بدون ذكر اسم صاحبها حسب الطلب يعني. السلام عليكم أستاذ أحمد، أنا مش عارفة هتشوف الرسالة ولا لأ، بس أولا أنا بحب أسمع حضرتك من زمان، وصوتك بالنسبة لي مريح مش عارفة إزاي. أنا من الناس اللي ممكن لما يسمعوك يونس ينام. ساعات كده أبقى بسمعك وأقوم نايمة وأنا بسمعك، لأن صوتك على قد ما في حاجات بتخوف هو في حاجة غريبة مش مفهومة، وكأنه في سحر كده وتنويم مغناطيسي. ولو سألت المعلمين كلهم هيقولوا لك إنهم كلهم مروا بحكاية النوم اللي بيحصل وهم بيسمعوك. طب أنا هقولك على حاجة، أنتي لو موضوع تفسير النوم ده حبيتي تسمعيه ممكن أقولهولك، بس لو عرفتي مش هتنامي، لأن تفسير أن أنتي بتنامي وأنتي بتسمعيني وأنا بحكي الحاجات دي ملوش علاقة بأني صوتي مريح ولا أي حاجة خالص. خلينا بقى نكمل التجربة. بتقول: المهم عشان ما عطلش حضرتك، أنا متجوزة من سنة. في السنة دي حصل معايا حاجات كتير. البداية كنت بحلم حلم ورا حلم، أو ممكن نقول كوابيس صعبة جدا. أول حلم جالي في سادس شهر جواز، وكنت وقتها حامل في الشهر الثالث. الحلم عبارة عن أني كنت واقفة قدام أوضة النوم بتاعتي وشايفة كل حاجة زي ما تكون فيلم. شفت واحدة لابسة أسود مش باين غير وشها. المهم الست دي نزلت وحفرت تحت السرير وحطت كيس أسود وردمت عليه. أنا كنت مستغربة إيه التراب ده كله، تراب غريب. المهم بعد الحلم حصل لي إجهاض، وحلمت في مرة إن في واحدة واقفة بيني وبين جوزي، وكل ما حاول أقرب منه تبعده عني وتخربشه في وشه وفي جسمه علشان ما أقربش منه ولا يقرب مني. كنت أصحى ألاقي خرابيش على دراعه وظهره، وهو بدأ يخاف. وعدى شهرين وحملت تاني، وفي تالت شهر برضو حصل إجهاض ومات الجنين. الأحداث المتتالية الغريبة كتير، حتى في البيت بقينا على طول أنا وجوزي نتخانق ومش طايقين بعض، وفكرنا أكتر من مرة في الطلاق. حصل الإجهاض التالت، وآخر مرة كان في رمضان، وعملت تحاليل وعملت أشعة، عملت كل حاجة حرفيا علشان أعرف السبب، لكن بدون سبب. حتى الدكتور استغرب وطلب مني إن أنا أرتاح، وفضلت أحلف له إن أنا ما بتحركش. رحت العشر دكاترة في السنة دي، وكله بيقول لي معلش ساعات بيبقى في مشاكل في الرحم، وباخد علاج كتير. وفي البعض اقترح عليا ان انا اروح لمعالجين، بس بصراحة انا مش مقتنعة بالكلام ده. لحد ما حد قال لي خلي بالك، روحي لحد من المعالجين، لان ممكن يكون العمل والسحر معمول لحضرتك في الرحم. أنا الجملة دي يونس رعبتني، وفضلت أقرأ واسأل عن موضوع عمل في الرحم، وسمعت كلام يخوف جدا ويرعب جدا، واللي قريته خوف. ولحد دلوقتي أنا ما قررتش هل فعلا هلجأ للطريق ده ولا لأ، وأنا مش بعتالك عشان أسألك وأقولك تقولي ألجأ ولا لأ، لكن أنا بفضفض معاكم. ونروح لهند. هند بتقول: اسمح لي انا هحكي حاجة حصلت لي من كام شهر، وكانت سبب ان انا اعيش في رعب حرفيا. متعودة اعمل اكل بكميات تكفي كذا يوم زي معظم الستات يعني، لاني مش دايما فاضية ولا عندي وقت ان انا اقف اطبخ يوميا. وفي يوم بدأت اجهز اكلي يكفينا، وحطيت الزيت على النار، وبعدين اتشغلت شوية، ولما بدأ يغلي اتحرق فشلته من على النار بعصبية ورميته في الحمام. طبعا اللي انت متوقعه هقوله لك. انا عملت كده خايف انه يحصل حريقة. ليلتها وانا نايمة حلمت حلم غريب قوي. انا اوضة نومي بابها قدام باب الحمام بالمناسبة. شفت في الحلم راجل شكله وحش جدا طالع من باب الحمام رايح ناحية اوضتي، وماشي ببطء قدام باب الاوضة وبيبص عليا. والحلم خلص عند كده. تاني يوم حلمت نفس الحلم بتفاصيل اكتر. شفت الراجل وهو بيطلع من الحمام، وكان جسمه بيطلع منه دخان، وبدأت ألاحظ كأن في حروق. والمرة دي طلع من الحمام ومشي ببطء قصاد باب الأوضة وبص علي نفس البصة، وجه وحط على وشي حاجة سودة. الحاجة دي كانت حشرة ضخمة لونها أسود شبه الصرصار بس أضخم وشكلها يخوف. صحيت مفزوعة، ومجرد ما فتحت عينيا انا حسيت ان في حاجه بتمشي على وشي. صرخت وحركت ايدي على وشي، في حاجه نطت حرفيا من على وشي. فضلت ابص وادور وقلبت الدنيا ان انا الاقي ايه اللي نط من على وشي. مفيش حاجه. فضلت اصوت والبيت صحيوا على صويتي وصراخي، وحكيت لهم اللي حصل، لكن كله دور، كله قلب الدنيا، لكن محدش لقى الحشرة دي. كله طبعا قال ان بسبب العملة السودة اللي انا عملتها، وانا مصدقة حرفيا ان انا السبب في العملة دي. ومن وقتها لا هو الشخص ده جه تاني، ولا انا عمري عكررت العملة الزفت اللي انا عملتها دي تاني. تجربتنا اللي جاية من المملكة العربية السعودية لصديقنا بندر الفهد. بيقول: الموقف اللي هحكيه حصل لابن عمي واثنين من أصدقائه. عندنا مستشفى في الرياض مهجورة حاليا. المستشفى دي اتبنت وبقت جاهزة سنة 1987، لكن بعد ما صاحبها مات حصل مشاكل بين الورثة، وبقت المستشفى مهجورة سنين طويلة، وطلع عليها إشاعات بتقول إن سكنها الجن، وقصص كتير مرعبة بتتقال عنها، وخصوصا إن الناس اللي ساكنين جنب المستشفى قدموا بلاغات كتيرة عن سماع أصوات مزعجة وأنوار جاية من جوه المستشفى. الشرطة في الأول قالت إن أكيد حد أو متشرد ساكن في المستشفى هو اللي بيعمل الإزعاج ده، بس اتصدموا لما دوروا وعرفوا ولقوا إن مفيش حد فعلا، والمستشفى مهجورة والناس أصلا بتخاف تدخلها سواء نهار أو ليل. المهم من حوالي سنتين ابن عمي واثنين من أصدقائه كان عندهم حب فضول بخصوص مواضيع الجن، بسبب القصص وبسبب فيديوهاتك وبسبب حاجات زي كده كتير. قرروا هم يستكشفوا إذا كانت المستشفى مسكونة ولا لا، وعشان الموضوع يبقى أكثر إثارة وحماس قرروا أن هم يدخلوا المستشفى ليلا بعد صلاة العشاء. وفعلا دخلوا المستشفى من غير ما حد يعرف، ووقفوا العربية في موقف العربيات بتاع المستشفى، ولقوا باب مكسور ودخلوا منه للمستشفى. قالوا الأول يفتشوا على أي حاجة غريبة في الدور الأرضي، ما لقيوش حاجة. طلعوا بعضها على الدور الأول، وواحد منهم قال يطلع للدور التاني ويسيبهم في الدور الأول عشان يدور براحته. لكن بعد شوية صغيرين نادى على باقي أصدقائه وهو خايف ومزعور، ولما وصلوا له لقوا واقف في أوضة عادية، بس شافوا شمعة سودة مولعة وكأن في حد حطها في مكانها من ثواني. بعد شوية سمعوا صوت خطوات في الممر، وسمعوا حد بيخبط على الأرض وكأنه لابس جزمة كعبها غليظ وبيخبط بيه جامد. وبعدها سمعوا صوت ناس بتتكلم وبتهمس وهمهمات في الأوضة اللي جنب منهم. مفيش لحظات وسمعوا صرخات واحدة ست، وبعدها بدأوا يشوفوا ظلال بتتحرك حواليهم. ابن عمي والشباب اللي معاه حرفيا جريوا على السلالم وبقوا يقعوا على السلم من كتر جريهم والهرولة اللي هم فيها. وفيما بعد حكالي الكلام ده وقال لي انه فضل مدة ما يعرفش ينام هو واصدقائه بسبب الكوابيس اللي فضلوا يشوفوها كل يوم من بعد ما دخلوا المستشفى، وانه اقسم لي ان المستشفى دي عايش فيها كائنات والعياذ بالله من الجن. ونروح لتجربة سلمى محمد من القاهرة. بداية الكلام سلمى بتقول عذروني مش هقول تفاصيل عني خالص يا سلمى، احنا بنحتفظ دايما بسرية كل اللي يبعت لنا، وحتى لو ما قلتيش الاسم عادي. بتقول اللي حصل معايا حصل السنة اللي فاتت، كنت متعودة كل يوم قبل ما نام افضل ادور على النت على كتب السحر او اسمع قصص رعب ليك، ودايما اضلم الشقة كلها وما خليش في اي صوت جنبي وعيش بقى مع القصة، لحد ما في يوم قريت موضوع عن الجن بيقول باختصار ان لو حد قال اسم الشيء ده او الجن ده اللي في القصة 3 مرات في الحمام هيظهر له. الاسم علق في دماغي، واسفة برضو مش هقول الاسم عشان محدش يحصل له حاجة. المهم خلصت الموضوع وكانت الساعة 2 بالليل، دخلت الحمام على الساعة زي ما بقولك كده 2-3 علشان اغسل وشي، وكنت قافلة باب الحمام والاسم عمال يرن في نفوخي وانا عمال اقول هو في ايه يعني، لو قلته هيحصل ايه، وقمت قايلة الاسم في سري 3 مرات. ما حصلش حاجة، كل اللي حصل بقى حصل وانا نايمة عشان ما اعرفش ده حقيقي بقى ولا ايه. حلمت بعدها ان انا دخلت الحمام وقمت قايلة الاسم قدام المراية، وسمعت حاجة بتترزع في الدور اللي فوقي، والبيت اتهز، وتحديدا في نفس المكان اللي كنت واقفة فيه زي ما يكون في حاجة واقفة جنبي. خفت وطلعت جريت، وكانت اول مرة اخاف رغم ان انا يعني بقول ده وانا بمنتهى البجاحة يعني. وصحيت من الحلم وانا مش عارفة هو المفروض ان ظهور الجن والحاجات دي بيبقى في الحقيقة ولا مجرد في الاحلام. تاني يوم كان عندي شغلي وورايا حاجات، وفضلت صحية ومش جاي لي نوم، مستنية اشوف حاجة او يحصل لي حاجة، برضو ما حصلش حاجة، وبرضو اتكرر في الحلم بعدها. بقيت أشوف حاجات زي اللي أنت بتقول عليها في القصص عندك، أشوف حد طويل واقف في الصالة وماما واقفة بتنظف الترابيزة اللي عليها الشاشة الكبيرة، وده واقف وراها وماما مش حاسة بوجوده، وعايز أصرخ وأنادلها علشان تمشي وتبعد، لكن صوتي متحاش ما بيخرجش مني. رغم كل اللي حصل لحد دلوقتي أنا بقول يمكن الموضوع بسبب تركيزي مش أكتر وتفكيري، بس أنا مش هكدب عليك الأحلام دي أنا بصحى منها مجهدة جدا جدا، ونفسيا حالتي بتكون صعبة جدا. أنا بس بقول لك يا ريت اللي سمعني بلاش يستهزأ بالمواضيع دي، التجارب الحقيقية اللي بتجيلك لو الناس ما بتصدقهاش أنا بصمت بالعشرة أنها حقيقية، حتى لو أنت زي ما حضرتك بتقول فيها بعض المبالغات أنا برضو مصممة أنها حقيقية. طب بص يا صديقتنا سلمى، حتة التجارب حقيقية أو مش حقيقية دايما أنا بقول في بدايتها إيه، إن العهد على مين؟ على الراوي. لكن هقولك حاجتين فيما يخص كلام حضرتك. أنت بتقولي شفتي في الحلم، فطبعا أنا شايف إن الموضوع وارد يكون إن أنت عملتي حاجة والظهور ده حقيقي، وحمدي ربنا إنه كان على قد حلم أو حلمين ولا حاجة. وارد يكون من كتر تفكيرك وتركيزك في الموضوع حلمتي بيه. احنا لما بنفكر في الحاجات كتير او في حاجة اكتر من مرة طبيعي بتجيلنا في الاحلام، بتجيلنا في لحظات التفكير في العقل الباطن في السرحان. اما عن صدق التجارب زي ما قلت في الاول هو العهد على الراوي، بس انا بنسبة هقولك كام 98% انا عارف ان التجارب بتكون بجد. طريقة الحكي والحاجات والتفاصيل اللي بتتقال أصعب بكتير قوي من إنها تكون متألفة، ومعاناة اللي بيكتب التجارب وبيبعتها بتبين قد إيه إن هو متضايق ومخنوق والموضوع مسبب له أزمة نفسية. يا ترى شفتوا اللي حصل في المدرسة للطلاب والطالبات اللي حضروا لعبة تشارلي؟ على فكرة لعبة تشارلي دي احنا اتكلمنا عنها اول ناس في برنامج على القهوة سنة 2015 تحديدا، في اخر سنة من برنامج على القهوة. لكن اللي حصل ان المدارس رجعت للأسف الطلبة يمارسوا طقوس ليها، وده بسبب تطبيق، يعني انا مش عارف اقول التطبيق ده يعني هيودينا لحد فين، بينزل عليه فيديوهات زي كده وما عليهاش اي رقابة. طيب احنا اتكلمنا عن الموضوع ده ونشرنا صور وفيديوهات حقيقية من اللي حصل في مدرسة مصرية. ايوة الموضوع هتلاقوه بعنوان عودة تحدي تشارلي داخل مدرسة مصرية، موجود على قناة احمد يونس على يوتيوب، اسمه عودة تحدي تشارلي داخل مدرسة مصرية. في كمان المرة اللي فاتت حكينا حاجة، انا لو انتم ما شفتوهاش انا بطلب منكم تشوفوها لانها كانت قوية جدا، بعنوان هل أنت مستعد لدخول البعد الخامس؟ هي اسمها كده على قناة أحمد يونس على يوتيوب. قصة الرعب اللي حكيناها برضو في حلقة المرة اللي فاتت كان اسمها الدوامة. وعندنا برضو أحداث حقيقية، دي برضو فقرة من الفقرات الجديدة اللي تم إضافتها لرعبنا كلام معلمين. هتلاقي أحداث حقيقية ابتداء من 1 لحد 13، الحلقة في حلقات 10 دقايق، في حلقات ربع ساعة، في حلقات نص ساعة، برشح لكم ان انتوا تشوفوها. اسمها احداث حقيقية وكل حلقة بموضوع مختلف. كمان عندنا ملف سري جديد حكيناه الفترة اللي فاتت بعنوان اين ذهبوا. وعندنا بعد الان برضو اخر حلقة ليها بعد الان 24 بعنوان الغزو الفضائي. من القصص القوية اللي انتوا اشدتوا بيها قصة باقي من الزمن 3 دقايق، ياريت برضو تتابعوها. وبرضو من الملفات السرية في ملف بعنوان الاكثر غموضا على وجه الارض. لو ما اشتركتوش في قناة احمد يونس على يوتيوب بفكركم القناة اسمها احمد يونس AHMAD YOUNES YOUNES. ده اسم القناة على يوتيوب. وكمان في قناة بالعربي برضو بترفع رعب تانية، دي القناة الاحتياطية التانية وبرضو فيها حاجات أرشفية اسمها بقى بالعربي رعب أحمد يونس. مصطفى بيحكي بيقول أنا مش كاتب ولا بعرف أسرد ولا أعرف أحكي، بس باختصار شديد من فترة مش بعيدة حصل موقف أنا كنت شاهد عليه. أنا عايش في قرية صغيرة في آخر البلد، موجود ترعة عادية، أسمى البلد زي ما بيقولوا نصين، تعدي الناحية التانية لازم تعدي من فوق كوبري خشب قديم معمول كده بجهود ذاتية من الأهالي. الكوبري قديم قوي ولازم وانت معدي تكون واخد بالك لأنك ممكن تقع منه تتقلب في الترعة. المهم اللي حصل عندنا ولد من البلد كان راجع بالليل وبيعدي الترعة من فوق الكوبري وقام وقع فيها، وقع مطلعش كأنه حجر وقع في المية. أهالي اتجمعوا مفيش أثر للولد، شوية شباب اتبرعوا ونزلوا الترعة يدوروا عليه، وناس جابوا كشافات وبدأوا ينهوروا. ليلة سودة يونس ما يعلم بها لربنا، ناس كتير نزلت وجثة الولد ملهاش أثر، محدش عارف يلاقيها. جات أمه وأهله وفضلوا قاعدين عند الترعة مستنيين حد يلاقيه. الموقف صعب جدا، الناس عمالة تدور بس الولد مفيش ليه أثر، وكل لما الوقت يعدي الأعصاب تتعب أكتر، والناس جابت كشافات اكتر، والحرفيا البلد مقلوبة. لحد ما راجل كبير في السن قال لأم الولد نادي عليه يا بنتي باسمه، سمعيه صوتك يا بنتي ونادي عليه. والأم عيني في عز بكاها وعياطها فضلت تنادي عليه باسمه. قسم لك ان انا شفت بعيني 5 دقايق ومفيش، قامت جثة الولد طلع فوق المية، وكأن الولد وهو ميت سمع نداء أمه وطلع. طيب أنا هقولك حاجة فيما يخص الموضوع ده يا صديقي، أنت عارف أن دايما حالات الغرق سيبك بقى من الترعة وخلافه اللي بتكون في البحر في المصايف، ان بيطلب دايما من الام تقعد عند شط البحر اللي ابنها غرق فيه وتنادي عليه علشان يخرج. الظاهرة دي غريبة جدا وملهاش تفسير، ولكن بشهادة ناس كتير جدا ان بعد نداء الام الابن بيخرج غريق من المية. وفي الروايات القديمة ان لازم الام تقف قدام البحر وتقول يا موج يا راجع هاتلي معاك ابني. يا موج يا راجع هاتلي معاك ابني. آخر تجربة معانا على لسان صاحبتها والعهدة زي ما بنقول دايما على الراوي رويدة. رويدة بتقول أنا في بداية جوازي قعدت أنا وجوزي في شقة لوحدنا، ولكن بعد سنة وبسبب ظروف المعيشة عزلنا من شقتنا وسكننا مع والدة جوزي في شقتها. بصراحة أنا أول ما دخلت الشقة قلبي اتقبض، ما كنتش مرتاحة، كنت عايز أمشي من المكان بأي طريقة، بس طبعا ما كانش ينفع، وخصوصا أن والدة جوزي كانت ست كبيرة وبقت عايشة لوحدها بعد ما كل ولادها اتجوزوا. سلمت يا يونس للأمر الواقع وقعدنا ورتبنا حاجاتنا، لكن كان كل شوية تخيل بظل أو حاجة بتجري وملحقش ألمح أو أشوفها أو أركز معاها، ولكن الموضوع بدأ يزيد. ولما حكيت لجوزي قال لي دي تهيؤات عشان قاعدة لوحدك. الموضوع اتطور لحد ما بقيت أتخيل بطفل حقيقي. وفي يوم كنت قاعدة وسرحت شوية وتقريبا نمت في مكاني، صحيت بدون سبب فجأة. أول ما فتحت عيني لقيت نفس الطفل اللي شفته قبل كده كان قاعد جنب مني. خفت منه، ما بقيتش قادرة أفتح بقي أو أنطق أو أنادي على أي حد، جسمي كله متكهرب. أيوة، وفي نفس الوقت مش قادرة أتحرك. واختفى، اختفى وتلاشى وما بقاش لي أثر. اتحركت من مكاني، أقسم لك إن أنا مش عارفة ده حلم ولا حقيقة لحد يومنا ده. لحد ما في يوم والدة جوزي بتفرجني على صور من صورهم القديمة، أو ما لقي لك الطفل ده في صورة منهم. الصورة دي إيه؟ الصورة دي لأخو جوزي اللي مات من زمان وهو طفل، يمكن قبل ما جوزي نفسه يتولد. قمت حكي لحماتي اللي حصل، حسيت إنها ما استغربتش، بل بالعكس دي ابتسمت وقالت لي هو أنت شفتيه يا بنتي؟ ده ناصر، ابقي سلمي لي عليه. طبعا انا بالنسبه لي ان انا اسمع ده وابتسامتها دي، انا ما اسلم ايه واعمل ايه؟ انا قلت لها مش عايز اشوفه، انا مش ناقصه، انا جدتي متلبشه خلقه. فضلت تهدي فيا وتقول لي انه في الاخر دي روح طيبه وان ده ما فيش حاجه اذى منه. انت متخيل يا يونس ان هما متعودين يتكلموا على ان في حد بيظهر في البيت وده شيء عادي؟ طب انا هقول لك حاجه، انت عارفة ان والدتي الله يرحمها كانت بتشوف طفل؟ ايوة، ماما رحمة الله عليها، وياريت كلكم تقولوا معايا الله يرحمها، جت في السنين الاخيرة قبل وفاتها بدأت تقول لي انا في عيل صغير بصحى من النوم الاقيه جنبي على السرير. فانا يعني معرفش بقى عندي، عارفين، مزيج من كذا حاجة. الحاجة الأولانية إن ماما كانت بيجيلها غيبوبة، فأنا قلت ممكن ده حاجة يعني هلاوس. والحاجة التانية إن ما ينفعش حد زي بيكتب في الحتة دي وفي المنطقة دي وبيعيش التجارب بالشكل المكثف ده وبيكتب فيها وكمان بيجربها يكذب الموضوع في المطلق، وخصوصا بعد ما حكيت لكم دايما عن الأوضة اللي عندي في بيت والدتي اللي كان فيها كلام كتير، وممكن أرجع أحكي لكم عنها لو أنتوا طالبين يعني بتفاصيل كتير. في فترات من فترات تعب والدتي كان كنت بنام معها في الأوضة. الأوضة بتاعتها فيها سريرين، كانت هي تنام على السرير بتاعها وأنا نام على السرير التاني. أنا نومي خفيف، من الناس اللي هنومه خفيف جدا، يعني لو حد عدى جنب الأوضة كده بس من بره بس بصح، ولكن برجع نام تاني بسرعة سهل. فاللي حصل ان انا صحيت لقيت ماما قاعدة على السرير وبتشد لحاف او بطانية وبتغطي حد جنبها، فانا فضلت مركز. لقيتها فعلا، عارفين لما بابا وماما يغطونا كده واحنا صغيرين ويحبكوا الغطا حوالينا كده، فلقيتها بتعمل كده بالظبط. انا ناديت عليها، يا ماما ماما انت بتعملي ايه؟ وردت عليا بمنتهى الهدوء، مفيش، بغطي الواد الصغير. انا مش عايز اخوض بقى معاها في تفاصيل اكتر من كده، لان هي قامت رجعت نامت تاني، وانا ببص بس قاعد كده ببص واتامل، وده ايه؟ لما صحينا تاني يوم انا كنت متوقع ان انا لو سالتها او اتكلمت معاها الرد الطبيعي هيكون ايه؟ مش فاكره. لكن ماما لما ردت قالت لي ما هي دي مش اول مره، ما انا قلت لك كذا مره انه بيجي وبشوفه وبغطيه، ولما يجي وقت صلاة الفجر لو ما قمتش بيصحيني. أول ما قالت لي موضوع إن بيجي وقت الصلاة يصحيها ده، يعني وقفت كده، عارفين حالة معرفش أوصفها، فسكت. وفضل الموضوع يتكرر كتير جدا لحد ما أقسم بالله العظيم إن أنا هقول لكم اللي حصل ده، والله والله والله حصل بالنص. ماما سنا كانت كبيرة، فكان دايما لازم حد يسندها وهي ماشية، حد ياخد بإيدها وهي رايحة، حتى وهي بتتحرك يعني. فلقيتها بتقولي في يوم لما صحيت من النوم، أنا في حد جالي ودلك لي رجلي بالليل. قلت لها انا كنت نايم، وفي حد بيعمل ده غيري؟ قالت لي لا، في حد جالي وعمل ده، وكان بيضغط عليها قوي، وقام ضارب على رجلي ضربتين شداد قوي. ده اول ما صحيت من النوم. خلاص المفروض هتصحى بقى وتسندها تدخل الحمام وبعد كده نفطر. لكن اللي حصل سندناها دخلناها الحمام وبنستنى حد ما تنادلنا حد هيدخل ياخد ايدها وتطلع. اللي حصل ان احنا لقينا ماما بتفتح باب الحمام وبتخرج. هو ما كانش ماما مشيتها صعب بصراحة قوي، لا يعني كانت ممكن تقدر تعمل ده، بس احنا كنا بنخاف علشان ما تتزحلقش ما تتكعبلش. لكن لقيت ماما بتقول لي والله عمري ما انسى، احمد انا رجلي مش وجعاني، انا ماشية كويس. قلت لها نعم يعني، فايه ما انت حلوة زي الفل على طول. قالت لي لا، ما انا مش عايزة حد يسندني. فقمت قلت لها ايه، طب امشي كده وريني. مشيت من اوضة النوم بتاعتها لحد اوضة تانية او الصالة او حاجة كده، عادي جدا وبمنتهى التوازن، والله العظيم بمنتهى الاتزان. اقول لكم بقى الاكتر من كده، ان ماما كان عندنا يومها اعادة كشف عند الدكتور السنين، انا فاكر كويس، كان اسمه دكتور مدحت. فكنا رايحين، فالعيادة بتاعت الدكتور ده مثلا بتطلع لها حوالي 4 درجات، هي في الدور عارفين اللي تطلع 3-4 درجات كده وتوصل. فلقيتها بتقول لي ايه بعد ما نزلنا من العربية، ما تمسكش ايدي. جينا عند درجات السلم قالت لي ما تمسكش ايدي، وطلعت السلم وكشفنا وهي ماشية نزلت من على السلم لوحدها، وأنا في حالة انبهار ومش مصدق. فلما ركبنا العربية قلتها ماما هو إيه اللي حصل بالظبط؟ قالت لي زي ما قلت لك، أنا كنت نايمة وفي حد أو أكتر من حد ده اللي كل رجلية، وقام حد في الآخر قام خابط على رجلي خبطتين، على رجلية الاتنين كذا خبطة ورا بعض، 2 ولا 3 مش فاكر، وبس. فرحنا بقى جدا ما أقولكوش يعني. الموضوع قعد 2 أو 3 ورجعت الوضع تاني زي الأول بصراحة. لكن تفسيره ايه انا معرفش، وليه الفترة دي بالذات وما كملش برضو انا معرفش. عشان كده بقول لكم في حاجات في الدنيا ملهاش تفسير، غريبة. ولما تبقى حاجة حلوة زي كده ويبقى حاجة طيبة خلاص نحتفظ بيها ونستمتع بيها ونفرح بيها ونشكر ربنا ونحمده عليها، ولما تبقى حاجة صعبة نسعى ان احنا يعني ربنا يخلصنا منها بالصلوات وبالأدعية وبأهل العلم. يعني خلصت تجاربنا النهاردة، لكن أكيد لسه حلقتنا ما خلصتش، علشان اللي بيستعجلوا دايما وأول ما خلص أي فقرة يقوموا قافلين الراديو ويروحوا يناموا، بعد كده يكتشفوا دي على طول إن أنا لسه ما خلصتش. مساءكم زي الفل. بفكركم الجمعة بكرة الظهر الساعة 1 على قناة DMC برنامج أتوبيس السعادة، وحلقة بكرة حلقة إن شاء الله تعجبكم. يشرفني إن حضراتكم تتابعوها الساعة 1 الظهر على قناة DMC برنامج أتوبيس السعادة.